أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي.

كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم الفاتحة